أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تأتيكم متضمنة نشرة الأخبار، تعليق الإذاعة على الأنباء، ثم حلقة في برنامج العالم على الهواء. هذه أولا نشرة الأخبار، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر. رئيس مجلس الوزراء يتابع مع وزير القوى العاملة عددا من الملفات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق بسوريا. فرنسا تعلن أنها ستعرض ملف المواجهات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولي. النشرة بالتفصيل. يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة رسمية إلى مدينة الدوحة، وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسيادته من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تأتي تتويجا للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة. هذا ومن المقرر أن يبحث الرئيس السيسي مع أمير قطر أهم محاور العلاقات الثنائية، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك التي تتطلب تضافر الجهود لحماية الأمن القومي العربي. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اليوم وزير القوى العاملة حسن شحاتة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية. وأكد الدكتور مدبولي دور وزارة القوى العاملة في توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التي تسهم في إيجاد عناصر فنية تلبي احتياجات السوق المحلية، كما شدد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتمويل برامج التدريب المتنوعة. وفي لقاء آخر مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبرة، تابع رئيس الوزراء ترتيبات استضافة مصر لاجتماعات وزراء الإعلام العرب وعددا من الملفات والمبادرات. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على دور الإعلام في عرض القضايا الوطنية وضحض الشائعات التي يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة. شهد وزير الاتصالات عمرو طلعت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات و22 شركة من كبريات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف البروتوكول إلى تدريب وتنمية مهارات نحو 2000 شاب من الملتحقين بمبادرة شباب مصر الرقمية. كما شهد وزير الاتصالات مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمعهد القومي للاتصالات لتدريب شباب الخريجين في إطار نفس المبادرة. استعرض وزير الموارد المائية والري هاني سويلم مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا أولويات التعاون المشترك في مجال المياه، وناقش الجانبان صياغة إطار التعاون الاستراتيجي خلال السنوات الخمس القادمة. هذا وأكد وزير الري أهمية تحويل المبادرات والتعهدات الدولية الخاصة بالتخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية إلى واقع ملموس. التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم برئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في العاصمة الكازاخية نور سلطان. تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الأزهر الشريف وكازاخستان. يأتي اللقاء على هامش مشاركة فضيلة الإمام الأكبر في فعاليات المؤتمر السابع لزعماء الأديان، كما قام فضيلته بزيارة مسجد حضرة السلطان أحد أكبر مساجد كازاخستان، حيث التقى برؤساء الوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر وأمهم في الصلاة بالمسجد. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. حث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم القوى الوطنية على التعاون لتشكيل الحكومة الجديدة بما يساعد في إرساء الاستقرار في بلاده، وشدد ميقاتي على أن حكومته مستمرة في معالجة ما يطرأ من مشكلات بالتوازي مع استكمال خطة تعافي متكاملة بدأتها مع صندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه أكد ميقاتي ضرورة وقف نزيف الهجرة ومعالجة عوامل الانهيار الاقتصادي في لبنان. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء تفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق بسوريا، مؤكدة أنه يمثل خطرا على المنطقة، وطالبت المنظمة الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الوضع. ورجح ممثل الأمم المتحدة في سوريا أن يكون الوباء ناجما عن تلوث مياه الشرب وري المحاصيل عبر نهر الفرات. أعلنت المخابرات العسكرية العراقية اليوم مقتل عدد من قيادات تنظيم داعش الإرهابي خلال ضربة جوية في محافظة الأنبار غرب العراق. هذا وأفاد بيان عسكري بأن القوات العراقية ضبطت كميات من الأسلحة وقاذفات الصواريخ داخل وكر للتنظيم بالمحافظة. وفي السياق ذاته أفاد متحدث عسكري باعتقال 6 من عناصر داعش في عدة محافظات عراقية. أعلنت فرنسا اليوم أنها ستعرض ملف المواجهات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولي. وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون مستعد لإجراء محادثات مع الرئيس الأذري إلهام علييف وأية مناقشات تهدف لحل الأزمة بين باكو ويريفان. ومن جانبه ذكر الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبذل ما في وسعه لتخفيف حدة التوتر بين باكو ويريفان. كانت موسكو قد أعلنت التفاوض مع الجانبين لوقف إطلاق النار، إلا أن القتال الذي بدأ الليلة الماضية استمر، مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود غالبيتهم من أرمينيا. أفادت روسيا اليوم بأن قواتها شنت ضربات مكثفة على كل جبهات القتال في أوكرانيا ردا على التقدم الذي أحرزته القوات الأوكرانية خلال الأيام الماضية في شرق وجنوب البلاد. واتهمت موسكو القوات الأوكرانية بارتكاب أعمال تعذيب وإجراءات عقابية ضد المدنيين في المناطق التي استعادت القوات السيطرة عليها في منطقة خاركييف. ومن جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية استمرار القتال في خاركييف، مؤكدة تصميمها على تحرير المنطقة وجميع الأراضي التي سيطرت عليها روسيا. كشفت تشيك اليوم عن أن وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي سيعقدون قمة طارئة بنهاية الشهر الحالي لبحث الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة أزمة الطاقة وتخفيض أسعارها. في سياق متصل صرح المستشار الألماني أولاف شولتز بأنه سيعمل على الإسراع بإجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء لتخفيف الضغط على المستهلكين خلال الأزمة المتوقعة في الشتاء القادم. في الوقت نفسه قررت فرنسا وقف إضاءة المباني البلدية والمتاحف ليلا في العاصمة باريس بسبب أزمة الطاقة. أدى الرئيس الكيني الجديد ويليام روتو اليمين الدستورية اليوم ليصبح خامس رئيس لكينيا بعد عدة أسابيع من فوزه بالانتخابات. في سياق متصل، أصيب عدد من أنصار روتو خلال تدافع باستاد رياضي في نيروبي حيث تزاحموا ليشهدوا أداءه اليمين. أعلنت سريلانكا اليوم أنها ستبدأ محادثات مع الهند والصين واليابان بشأن إعادة هيكلة ديونها. كانت سريلانكا قد توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لمواجهة أزمتها الاقتصادية الطاحنة بشرط تخفيف أعباء ديونها. أطلقت دار الإفتاء صفحة خاصة بتنمية الأسرة على بوابتها الإلكترونية، وأوضحت دار الإفتاء أن إطلاق الصفحة يأتي حرصا منها على تيسير طرق التواصل والتفاعل مع الأسرة المصرية وتقديم كل ما يهمها بشأن الاستشارات والفتاوى الدينية. ختام النشرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى دولة قطر. رئيس مجلس الوزراء يتابع مع وزير القوى العاملة عددا من الملفات. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تفشي وباء الكوليرا في عدة مناطق بسوريا. فرنسا تعلن أنها ستعرض ملف المواجهات الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان على مجلس الأمن الدولي. من القاهرة قدمنا لكم نشرة الأخبار، قرأتها جيهان طلعت. الفترة الإخبارية الثانية من القاهرة. أيها السادة، إليكم الآن تعليق الإذاعة على الأنباء. موضوع: نجاحات مصر في تنمية الريف مسيرة تحوز الاهتمام والإشادة الدولية. كتب التعليق الدكتور محمود عبد الرازق، وكتب يقول: لم يكن المشروع القومي لتطوير الريف المصرية ومبادرة حياة كريمة كإحدى المبادرات والمحاور الرئيسية التي صنعت واقعا جديدا في قرى مصر ليحوز الاهتمام والتقدير والإشادة الدولية من فراغ. فقد تمكنت الدولة المصرية من خلال مشروع تطوير الريف أن تحقق نجاحات تنموية في فترة وجيزة، أصبحت نموذجا متألقا للتنمية المحلية أقدر بالعالم أن يحاكيه على أراضيه. وإذا كانت الإشادة الدولية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري تنبع من ضخامة المشروع وقدرته على تحقيق النجاحات المتواصلة بالرغم من التحديات والعقبات التي تفرضها الأزمة الاقتصادية التي يشهدها عالم اليوم، فإن شمولية المشروع وتكامله كان له نصيب من التقدير الدولي، خاصة مع الأبعاد المترابطة والمتكاملة للمشروع كأحد أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة وأحد أهم أولويات رؤية مصر للتنمية الشاملة والمستدامة 2030، بالتركيز على البعد الاقتصادي والذي يتناول تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وإنشاء التجمعات الصناعية الزراعية، إلى جانب البعد الاجتماعي الذي يتضمن تحقيق التوازن في توزيع الخدمات ورفع جودة الخدمات الصحية وتحسين جودة المنشآت التعليمية. أما البعد البيئي فيشمل رفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة والارتقاء بجودة البنية العمرانية وخدمة الصرف الصحية، حيث شكلت تلك الأبعاد الثلاثة لمسة حضارية تنموية كانت وستظل محط اهتمام العالم وتقديره. والواقع أن التقرير الصادر عن البنك الدولي بشأن برنامج الصرف الصحي المستدام في ريف مصر، والذي استعرضه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد جاء ليحمل إشادة جديدة بالنجاحات المصرية في تطوير الريف، خاصة ما أكده البنك من أن البرنامج يحقق النجاح المنشود في العبور من واقع كان وواقع متألق أصبحت عليه قرى مصر. دفع البنك إلى التوسع في تمويل البرنامج، وهذا بدوره حافز قوي لدعم التعاون المصري الدولي لتحقيق أهداف التنمية المطلوبة. إن اهتمام العالم وتقديره وإشادته بنجاحات مصر المتوالية في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة سيظل السمة الملازمة لمسار مصر المنطلق، والذي يصنع كل يوم معجزة تنموية في ميدان جديد. من القاهرة قدمنا لكم تعليق الإذاعة على الأنباء، كان موضوعه نجاحات مصر في تنمية الريف، مسيرة تحوز الاهتمام والإشادة الدولية. كتبه الدكتور محمود عبد الرازق، قرأته جيهان طلعت.